يقول لماذا ذكر المسلم كتاب الطلاق في موضعين وذكره في موضع واحد لكن وقع في بعض النسخ إعادته، والصحيح أنه في موضع واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.